بتظهر عندي يا دكاتره الكولينيز سويد عملي لايك كل شبه نقطه العسل كده يا دكاتره. ليه؟ لان هي بتطلع عندي يلو بيجمنت. المايكرو اورجانيزم ده يا دكاتره عندي بيطلع يلو بيجمنت. يبقى يا دكاتره مثلا عندي على البوتيتو اجار ميديا او على البوتيتو يلو ايه؟ البوتيتو اجار ميديا تبقى عندي هاني لايك ابيرنس او كلي. ليه؟ نتيجه ان هي بتطلع عندي يلو بيجمنت. خلاص؟ ده بالنسبه عندي للايزوليشن والايدنتيفيكيشن. بعد كده دكاتره عندي السكين او الالرجيك تيست اللي بعمله في حاله البلاندر. السكين او الالرجيك تيست يا دكاتره في حاله البلاندر اسمه اليوم اللي بعمله مالين تيست. مالين سكين تيست. خلاص؟ اسم التيست او الالرجيك تيست اللي انا بستعمله في حاله البلاندر مالين سكين تيست. خلاص؟ في اليوم اللي بتتقدم يا دكاتره اسمه اوفثالميك مالين تيست. خلاص انا اللي يهمني اليوم احنا بناخد التست بناخد اليوزز بتاعه بناخد التكنيك الريزلت بتاعته. لو جيت اشوف المالين سكين تيست ده الرجيك تيست بعمله دايجنوزس للجراندر في اليوم. خلاص التكنيك بتاعه زي اي الرجيك تيست. بحكي عندي يا دكاتره 1/10 ملي من المالين ريجن انتراديرم. بحكي 1/10 ملي من المالين ريجن انتراديرم في الانتيريور فور ار جاست بالالبو جوينت. خلاص المكان اللي انا بحكي فيه على طول في الانتيريور فور ار جاست بلو الالبو جوينت. خلاص واستنى 24 ساعه. بعد 24 ساعه دول بيظهر عندي الدكاتره بتظهر بصوره فيفر وسويلنج. خلاص فيفر وسويلنج مكان الحق. المالين سكين تيست في كرسينا يا دكتور لو عايز تيجي تتنقل هنا اقعد عشان لو انت مش شايف. خلاص المالين سكين تيست يا دكاتره ده بعمله الرجيك تيست عشان اعمل دايجنوزس الجراندرز في الجيوم. خلاص والجراندرز ما تنساش الاسم. خلاص اسم المرض جراندرز. بعد كده دكاتره التكنيك بتاعي تبقى 1/10 ملي من المالين ريجن بحقنه انترا ديرمال واستنى 24 ساعه البوزيتيف ريزلت بتاعتي تظهر بصوره فيفر وسويلنج. الاوستالميك مالين سكين تيست ده دكاتره بعمله في الانيمال في الهورس. خلاص بفتح عندي الاي ساك مش مهم انا بس بقول لكم بفتح عندي الاي ساك وابدا احقن عندي او اعمل دروبنج للمالين ريجن. خلاص لو انا عندي الهورس ده مصاب بالجراندرز بتظهر عندي البوزيتيف ريزلت في صوره بيريولانت كونجنكتيفايت. عندي بيحصل عندي انفلاميشن في الكونجنكتيفايت بتبقى نوع الدكاتره بولي بيريولانت تايب لان المايكرو اورجانيزم عندي هنا بايوجينيك مايكرو اورجانيزم. خلاص انا اللي يهمني المالين سكين تيست بعمله في اليوم عشان اعمل دايجنوزس للجلاندوز التكنيك والبوزيتيف ريزلت. ده بالنسبه عندي للالرجيك تيست. في عندي دكاتره البيولوجيكال تيست والبيولوجيكال تيست في الجلاندوز مهم جدا. بيولوجيكال تيست معناها لاب انيمال انكيوليشن. بجيب عندي دكاتره في البيولوجيكال تيست في الجلاندوز مين؟ رينيا بيت فحلوه دكاتره انترا روتينيا بالسسبكت الماتيريال اللي عندي. انا ساحبه بلاد سيرم سكين سواب اي سامبل عندي. خلاص مصدقت ان هي فيها سوتومور ببدا احقنها عندي دكاتره انترا بروتينيا في مين غير يا بنت. خلاص واستنى 24 ساعه البوزيتيف ريزلت عندي دكاتره في صوره ستراوس فراكشن او اللي هو اوركايتس او انفلاميشن في التستس. يبقى انا دكاتره عندي البوزيتيف ريزلت في حاله البيولوجيكال تيست في الجراندرز بيحصل عندي ستراوس رياكشن او الانفلاميشن في التستس او اوفايتس. اخدنا ايه امراض ان البيولوجيكال تيست بتاعها مهم وكان بيعمل عندي ستراوس رياكشن بروسيلا. يبقى انا دلوقتي عندي مرضين في البيولوجيكال تيست بيحصل عندي ستراوس رياكشن البروسيلوزس وتاني مرض معايا وهو الجراندرز. خلاص ندخل على المرض اللي بعد كده رجعنا وهو الليندوزس. والبوزيتيف ايجنت عندي سودوموناس توتو ماليا. مش موجود في مصر. خلاص بيبقى دكاترة الشخص الكتير ان هو اندميك او موجود عندي في الاندميك اريا المفروض موجود فيها مرض البليديوزس، بتبقى دايما عندي في التروبيكال اريا في الاماكن الحاره. خلاص يبقى دي دكاترة من الشخص موجود عندي في الاندميك اريا. الكلينيكال ساينس عندي بتبقى اعراض جنرال، خلاص معظمها بتبقى اعراض تنفسيه، اعراض البليديوزس يا دكاتره بتبقى اعراض تنفسيه معظمها وجنرال. خلاص ممكن يحصل عندي في المرحله الاخيره بس انسفالايتس. حتى اعمل دايجنوزس يا دكاتره للميوزس او لابراتو دايجنوزس باخد السامبل عندي على حسب الليجن. الليجن يا دكاتره ممكن لو هي مثلا حصلت دايجنوزس سايت ببدا هيحصل اكيد فيبر، فببدا ياكل عندي البلاد خلاص وزن. بس هو عندي يا دكاتره سدونه سدوماريال بالجرام ستيل بتطلع عندي يا دكاتره جرام نيجاتيف باسلاي وطالب، لكن انا كانت عندي سدونه سدوماريال نون مطايل، لكن انا عندي هنا في دمونه صوته مليار مطايل سبيشيز. خلاص بعد كده يا دكاتره اعمل الايزوليشن مايكروسكوبيكال ايزوليشن، باخد عندي سامبل اسكب الجرام ستين تطلع جرام نيجاتيف عندي مطايل مايكرو اورجانيزم. لو جيت اعمل ايزوليشن يا دكاتره بعزل الميديوزس على النيوترون فقطات او على الناكوم، بعزل الاستدمونة استخدم مليار على النيوترون بأقدار أو على المكومة، بتطلع لي أنا كتلة small corrugated colony، يعني بتبقى معرفة كده وصغيرة. خلاص بالإضافة إلى كتلة إن هي بتطلع لي orange pigment، التانية كانت بتطلع لي yellow pigment، لكن أنا عندي استخدمونة استخدم مليار مطايم وبتطلع لي orange pigment. خلاص يبقى انا عندي بعزلها على النيوترون بأقدار او على الماكونكي أقدار، بتبقى عندي بتظهر في صوره سمول كورجيتد كولوني بتطلع عندي اورانج بيج. خلاص بالاضافه على كده ان انا بعمل سيرجيكال تيست، اي سيرجيكال تيست يجي على بالك خلاص ده دايجنوزس عندي من الميديوزس او مرض الرعام الكاسر. بعد كده اذا كانت عندي مرض الهيومن ديزيز او الطاعون الادمي، او الطاعون الادمي خلاص بسميه دكاتره بس طاعون، او بسميه بلاك ديس الموت الاسود، او بسميه جريد ديس الموت العصيب. خلاص عندي الهيومن ديزيز يا دكاتره او الطاعون بسميه بس يعني طاعون، او بلاك ديس الموت الاسود، او عندي جريد ديس الموت العصيب. خلاص الجزء الديفيشنت عندي دكاتره ايه؟ النيومن ديزيز هي يوزينيا بيستس. الجزء الديفيشنت عندي النيومن ديزيز يا دكاتره هي اليوزينيا بيستس. النيومن ديزيز او الطاعون الادمي دكاتره ده اول مرض هتحكوه معانا ميتازونوتيك ديزيز. يعني ايه ميتازونوتيك ديزيز؟ بالظبط كده هيتنقل عندي بيولوجيكال باي فيكتور. خلاص هيتنقل عندي يا دكاتره بيولوجيكال باي بارسربوت او اندوكريت هوست، عندي يا دكاتره هيتنقل هنا عندي بالفلي البوكول. خلاص بيتنقل عندي يا دكاتره بالفلي، فده بعتبره فلي بورن ميتازونوتيك ديزيز. يبقى انا عندي هيومن بليك يا دكاتره اول مرض معانا ميتازونوتيك ديزيز. يعني ايه ميتازونوتيك ديزيز؟ يعني انا هحتاج فيكتور خلاص او انفرتبريت هوست او ارثروبود هيتنقل عندي بالطريقه البيولوجيكال. خلاص الفيكتور اللي هحتاجه او الارثروبود اللي انا هحتاجه هنا هو الفليه او البوكول. خلاص بيتنقل المرض ده ازاي دكاتره؟ عندي المرض ده بيبقى عايش او المايكرو اورجانيزم ده عايش عندي في الجلد. بتتكلموا ليه؟ من اول السكشن ببص لكم مفيش فايده برضه. المرض عندي دكاتره بيبقى عايش عندي في الجلد بيتنقل عندي للمام عن طريق الفلي اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه يا دكاتره؟ رودنت فلي اللي هتنقل لي المرض. اسم رودنت فلي يا دكاتره السبينوسيلا شوبس. الفلي يا دكاتره او البلكوته عندي اللي هتنقل لي المايكرو اورجانيزم للمام هي البلكوته بتاعت الفار اللي هي اسمها السبينوسيلا شوبس. خلاص يبقى انا عندي المرض اساسا اندمج فين؟ في الرودنت بيصيب او عايش المايكرو اورجانيزم ده عايش في الرودنت عادي، بتبدا الرودنت تنقله للمان المايه. خلاص ده صورة مصطبة كده للمرض. طب انا الشخص اللي عندي اللي عنده بيبي ممكن يجي عندي الكلينيكا والسنس بتاعته في صورة ايه؟ في صورة الدكاترة ثلاثة صور كده ممكن يبقى عندي حاجة اسمها نيومونيك بليك. نيومونيك بليك ابتسامك بليك بيومونيك بليك نيومونيك بليك ابتسامك بليك. البيومونيك فورم يعني ايه؟ كان بيحصل عندي سابيوريتيف انفلاميشن في الليمف نود. هل الليمف نود؟ الليمف نود اللي ريليتد للبايت بتاع الفليك. يعني سي مثلا الفليك دي عضتني في ايدي، خلاص اقرب ليمف نود هي اللي هيحصل فيها سابيوريتيف انفلاميشن اللي هي المفروض الاكزيلاري ليمف نود. عضتني في رجلي يبقى اقرب ليمف نود للرجل هي الجروين ليمف نود، فبيحصل عندي سابيوريتيف انفلاميشن. يبقى البيومينيك بليك يا دكاتره يحصل عندي سابيوريتيف انفلاميشن في الليمف نود ريليتد للبايت بتاع الفليك، خلاص. طب النمونيك بليك من اسمها يحصل عندي امراض تنفسيه بتنتهي عندي يا دكاتره بالسيانوزيس. الجسم عندي بيحصل فيه بيزرق كده من الاطراف وبعدين الجسم كله بيبدا يتورم. من هنا جه الاسم الثاني للمرض وهو البلاك ديس. يبقى ليه المرض اسمه بلاك ديس؟ لان في مرحله النمونيك فور بيحصل عندي ساينوزل الجسم كله بيبدا يسود. من هنا جه الاسم بلاك ديس. السبتسيميك بليك يا دكاتره بيحصل عندي حاجه اسمها الاستاكسس او بيبدا الشخص ينزل عندي بلاد من النوز. دي بتبقى حاجه مميزه جدا. يبقى السيستميك بليك يا دكاتره بيحصل عندي ابستاكسس. طب ايه الامراض اللي احنا خدناها بتعمل ساينوزس؟ ها؟ تجمعات بقى الحاجات دي بتيجي في الشيل. الانثراكس بس مش هقول الانثراكس. اول فورم عندنا دكاتره بيعمل لنا ساينوزس هو البولمونري فورم من الانثراكس اللي كان اسمه المون سورتر ديزيز. تاني حاجة عندي هي النمونيك بليك بيحصل فيها ساينوزيس. ده أهم أعراض عندي في البليك. طب يا دكاترة يعني إيه بيوبو بيوبا بيوبا؟ شرنقة. الوسطانية يا دكاترة هي العذراء بتاعة حشرة. ده طول نمو من نمو الحشرات. خلاص دي بقى بالقبض على طول. يعني بتوصل للبيوبا وبعدين بيحصل عندي القبض. اسمه الطول العذراء في نمو الحشرات. طيب البيوب الاولانيه هي السبيوريتيف انفلاميشن او اول فورم عندي في اليومن بليك. خلاص البيوب الاولانيه هي السبيوريتيف انفلاميشن في الليمف نود وده اول فورم عندي في البليك. البيوب الثانيه قلنا ده العظم او الطول العظمي عندي فيه نمو الحشرات. البيوب الاخيره دي دكاتره هي الامريكان ليشمنياسي وتحتها عادي. الامريكان ليشمنياسي. خلاص عرفتوا الفرق؟ أول واحدة دكاترة هي أول فورم عندي في اليومن بليك، تاني واحدة ده الطول العرضي في نمو الحشرات، تالت حاجة عندي يا دكاترة هي الأمريكان أو الصورة التانية من الأمريكان ليشمنياسي. خلاص؟ عشان تقدروا تفرقوا بينهم مش مالهم يعني. أهو ممكن تسألوا تقول لي إيه الفرق بين البيوبا والبيوبا والبيوبا؟ خلاص؟ خلاص يا دكاترة ده الكلينيكال ساينس اللي هشوفها عندي في مريض عنده هيومن بليك او تعرض. خلاص بس اعمل عندي دايجنوز لابوراتوري دايجنوز على حسب عندي الليجن هاخد السامبل. تعتقد هاخد سامبل ايه؟ عندي بيوبينيك بليك هاخد ليمف اسبيريشن، عندي نمونيك هاخد بلاد، عندي سبتسيميك هاخد من السبيوتم اللي نازل عنده. خلاص على حسب الليجن يا دكاتره ببدا اخد عندي السامبل. بعد كده يا دكاتره ببدا اعمل ايه؟ مايكروسكوبيكال ادخل مايكروسكوبيكال اكزامبل. بس عندي يا دكاتره بالجرام ستين اليرزينيا بس يا دكاتره جرام نيجاتيف بتتميز بحاجه اسمها الباي الباي بولاريتي. الباي بولاريتي يعني ايه؟ يعني الباي بتبقى تحت الميكروسكوب كده وبيبقى عندي تو بولر بودي على الاطراف فيه. خلاص يبقى انا كده لما بصوا عندي اليرزينيا بيستر بصوها عندي بالجرام ستين اشوف تحت الميكروسكوب هي جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم بتتميز عندي بحاجه مهمه جدا هي الباي بولاريتي. يبقى البصيله عندي كده يبقى عندي تو بولر بودي على الاطراف. خلاص يا دكاتره ده ده بالنسبه عندي للايزر للمايكروسكوب كان بيسميه. بعد كده عندي الايزوليشن يركب عشان الهيزينيا بس تطلع عندي بعد العمليه دي عليها بايظ. بعد العمليه عندي عليها بايظ. اسم الفيديو اللي بعزل عليها يا دكاتره الهيزينيا بس سوفتين ارجازان نوفو بايظين TIN. مش مهم نعرفه بس الاختصار. الميديا اللي بعدل عليها اللي الدنيا بسكت يا دكاتره اللي هي TIN السوفتين ارجازان نوفو بايظين ميديا مش مطالبين بالاسم، اهم حاجه الاختصار. خلاص؟ ايه دكاتره عندي الميديا لازم تحتوي على بايظ اسم الميديا زي ما قلنا TIN او السوفتين ارجازان نوفو بايظين ميديا. بعد كده دكاتره بعمل ممكن سيرولوجيكال تيست او بعمل عندي PCR. ده بالنسبه للدايجنوزيس للهيومن بليد. يبقى الهيومن بليد اهم حاجه فيها دكاتره ان هو فيه بورن ميتازوماتيك ديزيز بيتنقل عندي من الودن في المان عن طريق الفري ويبدا يعمل عندي ثلاثه فورم قلنا بيوبينيك ونمونيك وسيبتوسيلا. اخر مرض معانا وهو التولاريميا. الجراندولار فور بيحصل عندي الليمفادينايتس اونلي وزود ايه السكين ليشن. التايفويدال فور food poisoning. خلاص؟ أعراض food poisoning، تسمم غذائي. ده بالنسبة للكلينيكال ساينس اللي هتظهر عندي في حالة التولوريميا. أجي أعمل دايجنوز عندي بقى للتولوريميا يعني جدرة، باخد سامبل. السامبل على حسب الليجن. لا إما هاخد ليمف أسبيليشن، لا إما هاخد عندي من السكين ألسر، خلاص أو سكين سوار. يبقى أنا هاخد عندي أنا جدرة إما ليمف أسبيليشن أو هاخد عندي من الألسر من على السكين أو من على الأرض. وأبدأ أعمل مايكروسكوبيك إكزامينيشن عندي جرام نيجاتيف بتتميز برضه بالباي بولاريتي. خلاص بالباي بولاريتي تحت الميكروسكوب. تاني حاجة عندي دكاترة الأيزوليشن. بنزل عندي دكاترة على السرير خلاص أدار ميديو. بتظهر عندي صورة سمول جريش كولر. خلاص؟ اسم الميديو إيه دكتور؟ تستعيد هارد أدار ميديو. الفرنسيسيلا تورنسيس جرام نيجاتيف ده دكاتره بس الباي بتتميز تحت الميكروسكوب الباي بولاريتي شبه اليرزينيا بس بالظبط. يبقى انا عندي اثنين ميكروب دلوقتي بيعملوا باي بولاريتي، اليرزينيا بس والفرنسيسيلا تورنسيس. خلاص بعد كده دكاتره بعدت بعمل عندي ابلكيشن على السكرين هارت او باي ميديا وتطلع عندي سمول ديفيش كله. خلاص بالاضافه للسيرجيكال تيست. حد عايز حاجه في السكشن؟ عن طريق التك الديرما سنتر اند ريزورت. خلاص ده بالنسبه للاربع امراض بتوع النهارده. كان في مرضين ستيكشن اللي فات ما خدناهمش باث واي، كان الانتراكس والليوما الايرث بلوي. خلاص يا رجاله اخر واحده التمرينيه الوايلد رابت. الوايلد رودت بتتنقل عند الاستقطاب الوايلد انيمال عن طريق التك. خلاص وبتتنقل للمكان عن طريق الفايت بتاعتك. خلاص يا رجاله كتبت الاولانيين، اكتب الانتراكس بقى على اليوم الاستقطاب. لو جينا شو عندي الانتراكس يا دكاتره من السكشن اللي فات، لو انت فاهم المرض بتبدا تعمل عندي البصري، عندي الانفكتد هربيفرس انيمال. خلاص بتنقلها عندي للسستبل الانيمال عن طريق الكونتامينيتد فود او ووتر اللي حصل لهم كونتامينيشن بالباسيلس انتراسيس. خلاص بيتنقل عندي دكاتره الايمان عن طريق زي ما احنا قلنا، هي بيحصل عندي كونتينيا فور وبتتنقل عن طريق كونتاكت، بيحصل عندي كونتينيا فور وبتتنقل عن طريق انهاليشن، بيحصل عندي كونتينيا فور وبتتنقل عن طريق الانجيشن. خلاص يبقى انا عندي الانفكتد بالبوترس انيمال. خلاص بتتنقل السستبل انيمال عن طريق كونتامينيتد فود ووتر او سويل بالباسيلس انتراسيس او الزبون بتاعها، بتتكلم المان عن طريق الكونتاكت او الكونديشن او الانجيشن. الهيومن انستيتيوت بقى دكاتره. عندي قلنا الريزرفوار مين والريزرفوار وسط، عندي الهيومن انستيتيوت ايه؟ الباك، يبقى عندي الانفكتد باك. بتتكلم عندي الاستاسيستا بالباك عن طريق برضه الكونتامينيتد سويل او انفايرمنت. خلاص عندي انفكتد باك عمل عندي كونتامينيشن وستوريك او الانفايرمنت، بيبدا ياخدها السستبل باك عن طريق الكونتامينيتد فود او ووتر بالمايكرو اورجانيزم. بتتنقل المال عندي يا دكاتره عن طريق الكونتاكت والانهاليشن. خلاص يا دكاتره يبقى انا عندي الانفكتد باك بينقلها السستبل باك عن طريق الكونتامينيتد انفايرمنت او ستوريك، بينقلها للمال عن طريق الكونتاكت والانهاليشن. أسماء مجدي؟ هقدم اسمه مرة واحدة يا دكاترة. أسماء مجدي؟ ما أنا عارفة في ناس مطولة. أسماء مجدي؟ توفيق؟ أيوه. مغيث؟